قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الموافق للعشرين من شهر الله المحرم من عام 46 و400 من الهجرة. درسنا الأسبوعي بعد صلاة العشاء كل أسبوع من يوم الجمعة ليلة السبت في تفسير القرآن العظيم. نجلس هذا المجلس المبارك، واعلم أيها الأخ الكريم أن مثل هذه المجالس المباركة التي يجتمع الحاضرون فيها على كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتفسيرا وبيانا وتدبرا، اعلم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. يعني أن الملائكة الآن حاضرة بإذن الله، تحفهم الملائكة، تغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، يذكر الله الحاضرين في هذا المجلس، يذكرهم وين؟ في الملأ الأعلى عنده بأحسن أسمائهم. هذا شرف عظيم، شرف عظيم. لو أن هناك مسؤولا كبيرا يذكر اسمك في مجلس من مجالسه استبشرت خيرا. فكيف الله جل جلاله في سمائه وفي علوه يذكر اسمك في الملأ الأعلى؟ هذا شرف. وبعدين يعني مجلس تحضره الملائكة، الملائكة لا تعصي الله، ملائكة مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم. والملائكة هناك ملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملائكة سيارين يمشون في الطرقات، فإذا وجدوا حلقة فيها القرآن وتعليم القرآن والتفسير قال: هلموا هلموا، واجتمعوا ودخلوا واجتمعوا. هذا شرف عظيم. بعدين أيها الأخوة، يعني كلها دقائق، كم تأخذ منك؟ 10 20 30، نص ساعة، أكثر أقل، كلها مياه ذاهبة من عمرك، خلا تذهب في طريق يكون لك حسنات، يكون لك أجر فيه عند الله سبحانه وتعالى. يعني وبعدين أنت الآن شرف لك أن تطهر سمعك بكلام الله سبحانه وتعالى. والله إنها فرصة عظيمة أيها الأخوة، والله فرصة عظيمة. كم من المساجد التي لا تجد فيها مثل هذا، هذا شرف انك تأتي وتستمع القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هذا شرف لك أنت. وأنت ستقرأ هذه السورة التي بين أيدينا، فيها آية تشير إلى هذا الأمر. شوف، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول في القرآن: فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني القرآن، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك. ما معنى ذكر؟ يعني شرف، يعني لك ولقومك. هذا القرآن شرف لك ولقومك، يعني أنت تشرف أن تستمع للقرآن، وتشرف أن تقرأ القرآن، وتشرف أن تحضر مجالس القرآن. هذا كله شرف لك، شرف لك، ذكر لك ولقومك. طيب، نجلس مع السورة هذه نتأملها، نتفكر فيها، ونعيش يعني جو آخر، جو السورة تعيش معه. خليك تركز معي وسترى في هذه السورة أشياء عجيبة. هذه السورة التي بين أيدينا هي سورة الزخرف، سورة الزخرف، وهي في الجزء 25 من القرآن، وتقع في الصفحة 4، الصفحة 489. اسمها سورة الزخرف. أنت إذا أردت أن تفهم سورة، يعني كل سورة لها موضوع، لها يعني خصائص، لها صفات، يعني لها أمور تتعلق بها. أي سورة من سورة القرآن لو جئت إلى أطول سورة كالبقرة وآل عمران هي تتحدث عن موضوعات معينة، لما تأتي إلى أقصر سورة إن أعطيناك الكوثر أو سورة الإخلاص لها موضوع تتحدث عنه. هذه يعني أشياء في القرآن الكريم. سورة الزخرف، أولا عندما أنت تقرأ هذه السورة أول ما تبدأ علشان تتدبر القرآن وتفهم، خذ العنوان، اسمها ماذا؟ اسمها سورة الزخرف. طيب ليش سميت؟ لماذا سميت سورة الزخرف؟ لماذا؟ أم أنت دائما إذا أردت تفهم أكثر وأكثر اقرأ السورة آية آية آية إلى أن تنتهي، ثم قلب صفحاتها قلب صفحاتها تجد حتى تستوعب. وأنا دائما أقول أخوان حقيقة، يعني السورة هذه وإن كان السورة أشرف وأعظم لأن كلام رب العالمين، أنت لو تريد أن تشتري بيت دارا بيتا فيلا، أول ما تبدأ تتعرف على هذه، تتعرف على الحي، تتعرف على المسكن وكم أطواله وكم فيه من غرفة وكم فيه كذا ومش يتميز فيه وما هي المزايا فيه، قبل أن تشتري تعرف كل هذه التفاصيل والأساسيات التي فيه والأشياء الأخرى لين تستوعب هذا الشيء. إذا استوعبته الآن صار عندك فكرة عنه، تستطيع أن تدخل فيه أو لا تدخل. واضح؟ القرآن والسورة مثل هذا الأمر، تجي تدخل كذا مباشرة وأنت ما تعرف شيء، ما تطلع بشيء، لابد أن تتعرف عليها. شوف الآن خلنا نبدأ بالاسم، السورة سورة الزخرف. طيب سورة الزخرف ليش سميت بذلك؟ ركز معي، سميت لسببين. السبب الأول أن الله قال فيها في السورة نفسها تقريبا في الآية 35، قال لما قال يعني قال في حق الكفار، قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر كلهم كفار، يقول لو كان الناس كلهم كفار الله سبحانه وتعالى ما ينقص من ملك شيء، يعني لو كفر الناس كلهم الذين على وجه الأرض هذا ما يضر الله، ما يضر ولا ينقص من ملك شيء، إنما يضر أنفسهم. شف قال لولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، يقول نعطيهم الدنيا نجعل لبيوتهم ماذا؟ سقفا من فضة، يعني السقف من فضة زين، ومعارج مصاعد يخرجون عليها يطلعون عليها، معارج من فضة أيضا عليها يظهرون، ولبيوتهم. طيب وبيوتهم قال أبوابا وسررا عليها يتكئون، وهذه الأبواب والسرر من ذهب، قال وزخرفا، شايف وزخرفا. ثم قال سبحانه وتعالى هذا كله متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك ليست لهم، لمن؟ للمتقين. أما هم يعطيهم الدنيا، الدنيا كلها أيام معدودة، كم تعيش؟ 60 سنة 70 80 ثم تنتهي. هذه شوف كلمة وزخرفا، هذه الآية سميت السورة بهذا الاسم، هذا السبب الأول، هذا السبب الأول. ومعنى كلمة زخرف يعني ذهب، ذهب الزخرف المراد بهذه الآية الذهب. قال تعالى في سورة أخرى في المشركين، يعني المشركين يطالبون النبي بأشياء، قال أو يكون لك بيت من زخرف، يعني من ذهب، الزخرف الذهب. طيب إذا عرفت سبب تسمية السورة، كل سورة من القرآن لها اسم لازم تعرفه، سورة البقرة لها اسم، سورة آل عمران، النساء، كل واحدة لها اسم، لازم تتعرف بماذا سميت، لازم تتعرف على كتاب الله، لازم يكون لك التصاق في كتاب الله، يكون لك اهتمام تعرف. يجيك واحد بطريق يقول لك تعال سورة الزخرف ليش سميت؟ والله ما أدري السورة يعني. طيب إيش ليش؟ والله ما أدري. ليش ما تدري وأنت مسلم وتصلي كتاب كتابك هذا؟ أنت الله يقول لك ولقومك، يقول شرف لك ولقومك، أنت كيف تتشرف بالقرآن وأنت ما تعرف معانيه؟ طيب يقول هنا وزخرف، الزخرف يعني ذهب، يعني الله يعطيهم ذهب لبيوتهم وأبوابهم، والسرر يجلسون عليها ذهب، والأسقف من فضة، والمعارج يطلعون عليها ومصاعد من فضة، يعطيهم الدنيا كلها ذهب وفضة. طيب خلنا نأخذ السورة شيئا فشيئا حتى نفهم جيدا. السورة في بداياتها وهي سورة مكية تتحدث عن قضايا العقيدة، السورة في بداياتها بيّنت شرف القرآن وعظمته، والله سبحانه وتعالى يمدح كتابه، يمدح كتابه وكلامه. اسمع، يقول الله سبحانه وتعالى في أولها حاميم والكتاب المبين. والكتاب هذا قسم، يعني يقسم الله جل جلاله بأي شيء؟ بالقرآن، يقسم بالقرآن، يقول والكتاب المبين. طيب يقسم على أي شيء؟ قال يقسم على القرآن، يقول والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. يقول بعض أهل العلم، يقول هذا من أشرف الأقسام، أن يقسم الله بالشيء على الشيء، أقسم بالقرآن على القرآن. يقول والكتاب المبين إن هذا القرآن جعلناه قرآنا عربيا. ليش الله جعله قرآنا عربيا؟ قال لعلكم تعقلون. إذن فيه دعوة لك أنك تعقل. هذا الله يأمرك أنك إذا قرأ عليك القرآن أو قرأته أن تعقل هذه الآيات وتفهمها، لا أنها تمر عليك وأنت ما تعقل ولا تفهمها. طيب هذه وقفة. ثم يمدح كتابه، يقول وإنه أي القرآن في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ عند الله، لدينا لعلي، يعني ذو علو ومكانة، وحكيم، حاكم وذو حكمة، كما سيأتينا بعد تفصيل هذا. هذا كله مدح للقرآن، يعني ينبغي لنا أن نتمسك بالقرآن ونعرف قيمته، وهذا هو الذي فيه السلامة وفيه النجاة وفيه السعادة وفيه الفوز بالآخرة. طيب إذا سمعت من هذا القرآن تشوف موقف الكفار، الكفار يكذبون بالقرآن ويردونه ولا يقبلونه ويستهزئون. شوف يقول وما يأتيهم من نبي، يعني كم أرسلنا من نبي في الأولين في الأمم الماضية، ما يأتيهم من نبي إلا كانوا يستهزئون يسخرون، فلا تلتفت إليهم. لو سخروا منك واستهزأوا بالقرآن وقالوا سحر وقالوا شعر وكذا، لا تلتفت إليهم، تمسك واستمسك وسر على طريقتك. طيب يقول سبحانه وتعالى في بيان نعم الله على عباده في الدنيا، يقول هنا الله يعني الذي خلق السماوات والأرض وجعل لكم في الأرض مهدا، جعلكم مهدا يعني جعل الأرض ممتدة ممهودة، يعني مساحات واسعة. لماذا؟ تستطيع أن تبني، تستطيع أن تجلس، تستطيع أن تمشي، تستطيع أن تزرع، يعني تسخير من الله. قال وجعلكم فيها سبلا، يعني طرق، تعرف الطرق تنطلق منها تسير من بلد إلى بلد، لعلكم تهتدون، تعرفون الطرق. طيب ثم أعطاك زيادة، قال من نعم الله والذي نزل من السماء ماء بقدر، نزل بقدر، يعني هطول الأمطار ونزول الأمطار لا تظن أنها تنزل هكذا عشوائية، فسارت أودية بقدرها. كيف بقدر؟ الله ينزل ماء على كل بلدة بقدر ما تحتاج إليه، لو زاد ضرهم، لو نقص ما استفادوا، فيعطيهم بقدره. هذه القطرات التي تنزل من السماء مقدرة عند الله بقدر، بعدد معين. يقول فأنشرنا به بلدة ميتة، يعني أحيينا به الأرض. ثم قال والذي خلق الأزواج كلها، أصناف المخلوقات التي لا تعد ولا تحصى، خلقها الله أصناف من بني آدم، من بهيمة الأنعام، من الأشجار، من الثمار، من الخضرات الخضروات. اذهب أنت إلى سوق الخضروات والفواكه وشوف أصناف عجيبة لا حد لها، ألوان وأشكال خلقها الله، خلق الأزواج كلها. ثم قال من نعمه، هذه كلها ترى الآن ما زلنا في ذكر نعم الله علينا في هذه الدنيا. يقول وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يعني سخر الله لك الفلك السفن في البحار، وسخر لك الأنعام الإبل في الصحراء تنقلك، والله سبحانه وتعالى أيضا يخلق ما لا تعلمون، سخرها. قال لتستووا على ظهوره، يعني تصعدون عليها. ثم تذكروا نعمة ربكم عليه، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إذا صعدت على هذه تتذكر نعمة الله. أنت إذا ركبت الآن إبل أو سفينة أو طائرة أو سيارة أو نحو ذلك، تذكر أن الذي سخر هذا هو الله. لولا أن الله سخره ما استطاع إنسان. السيارة، الطائرة، أي مركب من المراكب الذي سخره الله سبحانه. يعني أنت تتصور السفينة تنطلق في البحار والمحيطات، من الذي يجعلها تنطلق؟ لماذا لا تغرق؟ لماذا تجلس فوق وهي محملة بالبضائع ومحملة بالناس؟ الذي سخرها هو الله. وسخر لك الإبل، ما ستستطيع أن تصعد على ظهر الإبل إلا أن الله سخر لك. الله ذلل لك، جعلها مذللة، تجي وتأتي بالناقة وتركبها، ما تستعصي معك أبدا. شوف قال لتستوي على، ثم إذا استويتكم تذكروا نعمة الله عليكم، ثم لا تنسى أن تأتي بما أرشدك الله وأمرك به. أنك إذا ركبت، إذا ركبت خاصة في السفر، ركبت السيارة، ركبت الطائرة، ركبت السفينة، ركبت أي مركب من المراكب، تقول دعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا له قادرين على أن نسوي هذا الشيء، زين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كما أنك تتنقل في السفر من بلد إلى بلد، اليوم هنا وغدا هنا، وتسافر وتنتقل، ما تذكر أنك يوم من الأيام ستسافر من هذه الدنيا، سفر لا عودة، لا عودة فيه، سفر وخلاص بلا عودة. تذكر، ولذلك شوف قال: وإنا إلى ربنا لمنقلبين، يعني راجعون إلى الله، نرجع إلى الله بعدما ننتهي من هذه الدنيا، ننتهي من هذه الدنيا. شوف السورة مثل ما ذكرنا، شوف ذكرت نعم كثيرة جدا تحتاج منا إلى شكر، إلى شكر. لكن الكفار يأخذون هذه النعم ولا يشكرون، ويكفرون بالله، ويكفرون بالله. السورة مثل ما ذكرنا تركز على قضية الذهب وقضية الاستمتاع بالدنيا، يظنون أن الدنيا هي الغاية وهي الهدف. لا، الدنيا وسيلة ليست غاية. لا تكون الدنيا غايتك في الحياة، لا تعيش للدنيا، أنت عيش للآخرة. الدنيا وسيلة إلى الآخرة. الدنيا الآن هذه خزائن، خزائن ينبغي لك أن تملأها بالطاعات والذكر والصلاة والاستقامة، حتى تنفعك يوم القيامة. إذا فتحت لك صحيفتك يوم القيامة وجدت أنها قد امتلأت بالطاعات والصلوات والصدقات وغيرها، هذه الدنيا. أما تجعل الدنيا هي نصب عينيك وهي أهم شيء في حياتك، لا، ليست الدنيا في شيء. ولذلك الكفار جعلوا الدنيا هي غايتهم، هي غايتهم، وجعلها هي الهدف في حياتهم، ما يعترفون بالآخرة. ولذلك الله عابهم هنا ولم يتركهم. شوف يعني حتى الأمم الماضية، شوف يقول الله سبحانه وتعالى، يعني قالوا إن، قال مترفوها، شوف مترفوها أهل النعم، أهل النعم، إذا جئت تذكرهم بالآخرة باليوم الآخر، تذكرهم بطاعة الله وذكرهم بالصلاة، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون ومقتدون وماشين على طريقتهم. ويهمهم الدنيا لأنهم مترفين، لأنهم مترفين. شوف والله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرنا في الآية السابقة: لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، يعني يعطيهم الله الدنيا سقفا من فضة ومعارج من فضة وبيوت من ذهب وسرر من ذهب كلها يعطيهم. يقول الله سبحانه وتعالى هذا وش هذا، ما هو؟ يقول: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، متاع تتمتع فيه الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يكون طلبه الدنيا فقط، يريد الدنيا ولا يريد الآخرة ولا يسعى للآخرة، اسمع ماذا يقول. يقول: ومن يعش عن ذكر الله، يعني يصد ويتغافل ولا يلتفت لذكر الله، ماذا يصنع الله به؟ قال: نقيض له شيطانا، يجعل مع الشيطان ما يفارقه، يؤذيه بالليل والنهار، نقيض له شيطانا فهو له قرين. شوف اللي يعيش للدنيا ولا يحسب أي حساب للآخرة، ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعرف طريق إلى الله، هؤلاء يعيشون في هم وغم، ليسوا في سعادة. والله لو جتهم الدنيا كلها ليسوا في سعادة. ليش؟ لأن الله قال هنا، شوف قال: نقيض له شيطان، يؤذينهم، تؤذيهم، تؤزهم أزا، الله يسلط عليهم شياطين. قال شوف قال: فهو له قرين ما ينفك عنه أبدا، ويصدونها عن سبيل الله ويحسبون أنهم مهتدون. ولذلك شوف قال الله سبحانه وتعالى في عظمة القرآن الذي فيه سعادتك في الدنيا والآخرة، يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك هذا القرآن إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى مع فرعون. فرعون يريد أن يغري من تحته ومن الملأ اللي حوله عشان يجتمعون حوله ويتركون موسى. فماذا يقول؟ يقول أنا خير ولا موسى؟ شوف ماذا يقول هو، يقول ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر؟ هو يظن هذه الدنيا، يظن هو يشوف نظرة قاصرة يحسب فقط الدنيا، يقول أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، تجري الأنهار من تحتي، هي تجري من تحته. ثم بعد ذلك أجراها الله من فوقه، أغرقه في الماء. قال تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أنا خير ولا موسى الذي هو مهين ما عنده شيء ولا يكاد يبين ما يكاد يفصح؟ ثم قال لولا ألقي عليه أسورة من ذهب، سوارات من ذهب، يظن هذه الدنيا، هو ينظر هذه النظرة القاصرة، أسورة من ذهب. أو جاء معه الملائكة المقترنين فاستخف قومه، خفهم فتبعوه فأطاعوه. قال الله سبحانه وتعالى أغرقناهم أجمعين، أغرقناهم أجمعين. ليست الحياة زخرف ومال مثل ما ذكر الله سبحانه، حتى البنات الصغار يجملون بالذهب. شوف قال الله سبحانه وتعالى عنهم، قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يقول البنت الصغيرة لما كان عندها نقص في الخلقة تجمل بالذهب حتى تستكمل هذا النقص، فهي يعني ذهب، تعطى ذهب، الذهب يعني أمره يسير. لكن مثل ما ذكرنا، شوف حتى إن الله سبحانه وتعالى لما يعني بيّن أن هؤلاء افتتنوا بالدنيا وبزخرفها وذهبها وفضتها وبيوتها وغيرها، الله ذكرهم بالآخرة، ذكرهم بالآخرة. اسمع ماذا يقول، يقول الله سبحانه وتعالى عن المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يعني يوم القيامة، ولا أنتم تحزنون. من هم؟ قال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يقال لهم ماذا؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بأي شيء؟ بصحاف، صحفة مثل الصحن كبير، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. شوف كلمة ذهب ذكرك ذهب الدنيا، قال لا أنت لا تلتفت ذهب الدنيا، ذهب الدنيا يمشي ينتهي يروح، ذهب الآخرة هو اللي يبقى. شوف قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذا الذي يسعى إليه الإنسان ويطمح أن يصل إليه. أما الدنيا وزخارفها هذه ماضية على المسلم والكافر، ما تبقى. إذن أيها الأخوة، الآن دخلنا في السورة، تعرفنا عليها، عرفنا ما هي السورة. السورة سورة الزخرف، تتحدث عن زخرف الدنيا وجمالها التي تفتن أعين كثير من الناس ينبهر أمامها. ولذلك الله ينهى، قال لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك للدنيا، انظر إليها نظرة خفيفة، لكن تمد عينيك تطيل النظر هذه تفتنك، هذه الدنيا فتانة تفتنك وتشغلك عن طاعة الله. خذ منها ما تستطيع أن تتزود به إلى الآخرة فقط، خذ منها ما تحتاج إليه، التوسع فيها والافتتان فيها هذا يضيعك، يضيع دينك. هذه هي السورة، عرفناها، عرفنا موضوعات هذه السورة. الآن نبدأ بآياتها، عرفناها، نبدأ بآياتها حتى نقف مع كل آية. شوف يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، حاميم. طيب إيش حاميم هذه؟ هذه مرت معنا في قبلها سورة غافر، وعرفنا أن السور المفتتحة بحاميم تسمى بسور الحواميم، سبع سور غافر ومرت معنا، وفصلت ومرت معنا، كلها مفتتحة بحاميم، والشورى ومرت معنا مفتتحة بحاميم. الآن هذه السورة الرابعة حاميم، ما معنى كلمة حاميم؟ نقول هذه حروف، كيف حروف؟ حروف هجائية، حاء ميم، حرف حرف، حروف هجائية. طيب ليش؟ هنا السؤال، لماذا الله افتتح السورة بهذه الحروف؟ لماذا؟ ليبين لك أن القرآن هذا مؤلف من هذه الحروف التي تعرف أنت تتكلم بها، وكل عربي يتكلم بها. والقرآن نزل على من؟ على أهل العربية في مكة، أهل العرب الذين كانوا هم أفصح العرب، وكانوا هم البلغاء الفصحاء. نزل عليهم القرآن يتحداهم، يقول هذا القرآن مؤلف من حروف أنتم تتكلمون بها، أنتم تتكلمون بها، لماذا تنكرون هذا القرآن ولا تتقبلونه ولا تسمعون هذه رسائل من الله؟ اسمع، تستمع لها، لماذا أنت تنكر هذا القرآن وتكفر به وتقول شعر، أن هذا شاعر وشعر وسحر، وتتهم الرسول؟ اسمع، هذا خطاب لك، وحروف كما أنك أنت تتكلم بها وتكتب القصائد والخطب، هذا مثله لا فرق. ولذلك شوف، لما تقرأ حاميم الله يذكر بعدها ماذا؟ القرآن دائما، عشان يثبت لك أن القرآن مؤلف من هذه الحروف. شوف يقول لك حاميم والكتاب المبين، في سورة أخرى اللي مرت معنا دائما يذكر يقول تنزيل تنزيل، فالحواميم هذه مرة تبدأ بتنزيل ومرة تبدأ بالقسم بالقرآن. والله ما يقسم إلا بشيء عظيم، شيء عظيم، وهو القرآن. شوف قال والكتاب المبين، الكتاب ما هو؟ هو القرآن. ليش سمي كتابا؟ لأنه يكتب. سمي قرآنا لأنه يقرأ. شوف قال والكتاب المبين، مبين لأي شيء، مبين كل ما تحتاج إليه في حياتك، هو يبين لك كل ما تحتاج إليه. يعني القرآن شامل لكل ما يحتاج الإنسان. شوف كلمة مبين والقرآن المبين، مبين لأي شيء. أسألك سؤال، ليش مبين لأي شيء؟ تقول مبين لكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته، في دينه، وفي آخرته، وفي حياته، كل ما تحتاج إليه تجده في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. والكتاب المبين، لما أقسم الله بهذه الواو، واو القسم، يعني أقسم بالكتاب المبين على أي شيء؟ على هذا القرآن، مثل ما ذكرنا، قسم على قسم، أو أقسم الله بالقرآن على القرآن. قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني هذا القرآن تسمعه وتقرأه قرآن عربي، الله جعله قرآن عربي. لماذا؟ حج عليك، حج عليك وحج على الناس حتى يعرفوا أن هذا القرآن قرآن عربي واضح. ما تستطيع أن تقول والله ما أفهم قرآن، الله يسر لك قرآن وتعرفه. جعلناه يعني صيرناه قرآنا عربيا، ليش؟ ما السبب؟ لماذا؟ قال لعلكم تعقلون، تعقلون هذه الآيات وتدركون معانيها وتفهمها، لا أنك تقرأ هكذا تمشي. كثير من الناس يأخذ المصحف ويقرأ وينتهي من السورة ويذهب إلى سورة ثانية ويقرأها، هذه قراءة سطحية. الله يقول لعلكم تعقلون، أنت ما عقلت، قف عند الآيات ولا تستعجل، واقرأ قراءة تأمل تفكر عشان تفهم. أما القراءة السريعة هذه ما تستفيد منها، لعلكم تعقلون. ثم عظم كتابه وكلامه فقال وإنه، أي القرآن، في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى، قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال وإنه في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، لدينا يعني عند الله لعلي حكيم، علو مكانة، علو مكانة. والقرآن له علو المكان والمكانة، فهو قريب من الله وهو كلام الله، وله المكانة والمنزلة العظيمة، منزل العظيم، وله الشرف العظيم. وأنت لما تكون من أهل القرآن وتكون من أصحاب القرآن هذا شرف لك، شرف. قال لعلي، ثم قال حكيم، حكيم أنه حاكم على كل شيء، القرآن هو الحاكم. وحكيم أي ذو حكمة، متقن ومحكم. طيب ثم التفت إلى هؤلاء الكفار الذين جاءهم القرآن ونزل عليهم وجاءهم الرسول وبلغهم ولم يقبلوا، قال الله سبحانه وتعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين. يقول تريدون أن نعرض عنكم ولا نلتفت إليكم ولا نرسل إليكم رسولا ولا ننزل إليكم كتبا لأنكم كنتم قوما مسرفين، أسرفتم على أنفسكم بالترف وزينة الدنيا؟ لا، سنأتيكم بالقرآن ونقيم عليكم حجة ونرسل إليكم الرسول ونقيم عليكم حجة الرسول والقرآن. ولذلك شوف قال أفنضرب، هذا إنكار، أسلوب إنكاري، استفهام إنكاري، أي تظنون أننا نضرب عنكم الذكر صفحا، يعني لا نلتفت إليكم ولا ونعرض عنكم لأنكم كنتم قوم مسلمين؟ لا، بل سنرسل كما أرسلنا في الأمم الماضية. اسمع، قال وكم أرسلنا من نبي، كم هذه خبرية ليست استفهامية، يعني كثير معناها كثير، كثير أرسلنا يعني أنبياء كثير ورسل كثير أرسلناهم في أمم ماضية، أنت يا محمد آخر رسول، في أمم قبلك كلهم أرسلنا إليهم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، في الأمم الماضية، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. يقول لا تحزن يا محمد، لا تحزن ولا يضيق صدرك بسبب قومك أنهم يستهزئون ويسخرون ويردون ويقولون أنك شاعر وأنك تكذب كذاب وغيرها من الأوصاف، لا تحزن عليهم، لأن هذه طريقة الأمم الماضية، كثير من الأمم ما يأتيهم من نبي إلا يسخرون منه ويستهزئون، يستهزئون به. النتيجة ما هي؟ قال فأهلكنا، أهلكنا أشد منهم، أشد من قومك، أمم ماضية أهلكها الله أبادها، أهلكنا أشد منهم، قوم نوح أغرقهم الله جميعا بالماء حتى ماتوا، وقوم هود بعده أرسل الله عليهم ريح فماتوا جميعا، تأخذ الإنسان الواحد وترفع إلى السماء وتقلعه وتلقيه على ظهره أو تلقيه على رأسه فيموت، وقوم صالح صاح بهم جبريل فماتوا صيحة واحدة. وخذ من الأمم الماضية، قوم لوط قلع الله ديارهم ورفعها إلى السماء وقلبها عليهم وأتبعهم بالحجارة، وفرعون أغرقه الله. أهلكنا أشد من قومك بطشا، قوة يبطشون بالأرض وقوة، ومضى مثل الأولين، مضى حالهم وشأنهم انتهى، ذهبوا ولم يبق منهم، استعصرهم العذاب. ثم هؤلاء قومك يعرفون الله، لو كانوا ما يعرفون الله هذا شيء، يعرفون الله، وذلك هم يعرفون الله ويعبدون غيره، عجيب. اسمع يقول ولئن سألتهم قومك من خلق السماوات والأرض، الجواب ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعترفون بذلك، بأن الله العزيز ذو القوة والغلبة والعزة هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو ذو العلم صاحب العلم الذي لا يخفى عليه شيء، خلقهن العزيز. ثم الله سبحانه وتعالى بدأ يذكر لك شيئا من أفعاله سبحانه وتعالى وخيراته ونعمه على عباده، فيقول الذي جعل لكم الأرض مهدا، الذي خلق السماوات والأرض من هو؟ قالوا الله. قال طيب، الله الذي خلقها السماوات والأرض، أيضا الله الذي جعل الأرض مهدا ممهودة ممتدة، مد الأرض فيها جبال في نواحي وفيها أراضي متسعة، جعلها مهدا تستطيع أن تنام وتزرع وتبني وتتنقل بهدوء، كلها سهلها الله لك. وجعل لكم، أي في الأرض، فيها سبلا لعلكم تهتدون، جعل فيها طرق بين الجبال علشان تهتدي، تعرف تذهب وتأتي، هذه نعمة الأرض الله الذي جعل لك. ثم قال أيضا من النعم والذي نزل من السماء ماء، أنت لما تسمع مثل هذا الكلام تتذكر نعمة الله فتشكر الله عليها، اشكر الله كثيرا. قال والذي نزل من السماء ماء، أي نزل السحاب من السماء بقدر، لا تظن أنه ينزل عشوائي هكذا، لا، بقدر، ما فيه نقطة تنزل من السماء إلا الله يعلمها ويعلم أين تنزل وما مقدارها. شف، قال والذي نزل من السماء ماء بقدر، لو زاد ضر الناس، لو نقص ما انتفعوا به، فيأتي كل بلدة يعطيها على قدرها. قال فأنشرنا، أحيينا به بلدة ميتة، أرض صحراء قاحلة مغبرة، ينزل عليها الماء فيحييها بالزرع والنبات، بلدة ميتة كذلك تخرجون، مثل ما أحيينا الأرض الميتة أنتم تخرجون من قبوركم، الله سبحانه وتعالى يحييكم ويخرجكم من قبوركم كما أخرج الزرع من الأرض، ما في فرق، قادر على إخراجكم وبعثكم يوم القيامة لا تظن الذين يموتون ويدفنون تحت الأرض ينتهون، لا، سيعودون وسيبعثهم الله. ثم قال لما تكلم عن المطر قال أيضا والذي خلق الأزواج كلها، أزواج النباتات والخضروات والفواكه والنباتات والحبوب، وخلق أزواج الحيوانات المختلفة والطيور والإنسان، كلها أصناف، أصناف لا تستطيع أن تعدها. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، جعل لكم مراكب تستطيعون أن تركبوا عليها، الفلك والسفن والأنعام الإبل والمراكب الأخرى كالسيارات والقطارات والطائرات وغيرها، خلقها الله سبحانه وتعالى تركبون عليها وتتذكرون نعمة الله. ما الذي سخرها لك؟ قال لتستووا على ظهوره، أي ظهور الفلك والأنعام، ثم تذكروا نعمة ربكم عليه، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إذا استعدت على هذا الشيء تذكر ما الذي ينقلك وما الذي سخرها لك، هو الله. تذكر نعمة الله عليك، هذه نعمة من الله، إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي تنزيها لله الواحد الذي لا شريك له الذي هو سخر لنا هذا وما كنا مقرنين، ما نستطيع أن نطيقه ولا نستطيع مقرنين، ما عندنا قدرة ولا طاقة على أن نسخر هذه الإبل ولا على أن نسخر هذه السفينة ولا القطار ولا الطائرة ولا غيرها، إلا أن الله هو الذي سخرها سبحانه. قال وإنا إلى ربنا لمنقلبون، راجعون يوم القيامة. فما كأنك تتنقل في السفر من مكان مكان، اعلم أن عندك سفرا سيأتيك، هذا السفر يأتي يوم ستسافر، تسافر إلى وين؟ تسافر إلى الدار الآخرة. إنا إلى ربنا لمنقلبون، إذا ركبت الطائرة زين وبدأت تتحرك الطائرة تذكر أنك ستسافر إلى الله يوم الأيام، تركب السيارة تركب كذا تذكر أن عندك سفر الآن ينتظرك، بس ما تدري متى موعد السفر ولا تدري متى هذه الرحلة، ستنتقل رحلة إلى الدار الآخرة. طيب، ثم أخبر الله عن موقف هؤلاء المشركين كفار، يقول وجعلوا له من عباده جزءا، يقول جعل لهم عباده جزءا، يعني جعله له أولاد. الكفار يصفون الله بأن الملائكة بناته، تعالى الله عما يقولون، كفار يقولون إن الملائكة بنات الله، والله ينكر عليهم يقول هذا كلام غير صحيح. جعلوا يعني اعتقدوا له من عباده جزءا، اعتقدوا أن الملائكة جزء من الله يعني أولاد الله. إن الإنسان الذي يقول هذا لكفور مبين، كفور يكفر نعمة الله ولا يعرف عظمة الله، وكفره واضح. ثم قال الله ممكن عليهم أم اتخذ سبحانه، هل لا اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، أنتم تحبون الأولاد والذكور، الله أخذ البنات، أله الذكر ألكم الذكر وله الأنثى، كيف تقولون أنتم أن الله له بنات ثم أنتم تختارون الذكور لأنها أفضل ولا تريدون البنات؟ ولذلك شيخ اسمع قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن، إذا بشر أحدهم بالأنثى قيل له تراك رزقت بأنثى، هذا جاهل الجاهلية، لما يقال ترى زوجتك أو امرأتك ولدت أنثى رزقت بأنثى، شف بما ضرب الرحمن مثلا، ظل وجهه مسودا، ما يريد أن يبشر بامرأة بأنثى، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يكظم يعني يكتم هذا الشيء، لا يريد أن يخبر أحد ولا يريد أن يواجه أحد، قد اسود وجهه وضاق صدره بسبب ماذا؟ أنه جاءه بنت، أن امرأته ولدت بنته، قال مسوها كظيم. في سورة أخرى قال يتوارى من القوم، يختفي من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون، يمسكه على إهانة، ولا يأخذ هذه البنت ويدسها في التراب، ساء ما يحكمون. قال الله سبحانه وتعالى البنت ليس لها ذنب، بنت صغيرة وبنت ناقصة، ولذلك قال شوف قال أو من ينشأ، بنت تنشأ وهي صغيرة في الحلية، تلبس الحلية وتلبس الذهب وهي في الخصام، وهو في الخصام غير مبين، ما تناقش ولا تخاصم، ما تستطيع مثل الرجل قوة خصامه. قال الله سبحانه وتعالى شوف صرح لك، قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن. الملائكة عباد الرحمن، خلقهم الله لعبادته، يعبدون الله. تأتي وتقول أنت أنهم بنات الله؟ جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قالوا إنهم إناثا. من وين جبت الكلام هذا أيها المشركون؟ من وين؟ قال أشهدوا خلقهم، هل أنتم رأيتوهم؟ حكمت عليهم إنهم بنات، رأيتم الملائكة؟ ثم قال هددهم، قال ستكتب شهادتهم وكلامهم ويسألون يوم القيامة، ويسألون يوم القيامة. أما تأتي تقول أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون. ولذلك اسمع، قال ولو شاء الرحمن قالوا هم. الآن هم وصفوا الله أو قالوا إن الملائكة بنات الله، هذه عقيدتهم الفاسدة الباطلة. ثم كانوا يعبدون الملائكة، جزء منهم كانوا يعبدون الملائكة، يقولون هؤلاء بنات الله نعبدهم. يقولون لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قل لو أراد الله أن لا نعبدهم لا نعبد، هذه حجة باطلة. يقولون يعني يحتجون بالمشيئة، يقول لو شاء الله ما عبدناهم، لا هذا كلام باطل غير صحيح. الله ما أمرك بعبادة بالشرك ولا بعبادة الملائكة ولا غيره، ما أمرك الله حتى تقول لو شاء الله ما عبدناهم، وهذا احتجاج بالمشيئة على معصية الله لا يقبل. والمشيئة نوعان، المشيئة أو الإرادة الشرعية والإرادة القدرية، هذه إرادة قدرية لا يرضى الله بها. الشرعية ما أمرك الله، لا تكذب على تقول شاء الله لم يأمرك الله، قال ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال الله ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، مجرد خرص وظنون وشكوك وأكاذيب لا صحة لها وافتراءات، هذا هو، ما عندهم دليل ولا شيء. بل قالوا شف إنهم، قال ثم قال أم آتيناهم كتاب، هل عندهم كتاب حتى يحتجون ويقولون هذا الكلام؟ ما عندهم، يعبدون ملائكة وليس عندهم، ما عندهم كتاب من قبله فهم به مستمسكون، ما عندهم كتاب إلا هذا القرآن الذي نزل عليهم. بل قالوا، هذه حجتهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة، يقول وجدنا آباءنا على هذه الطريقة ونحن نسير عليها، هذه حجة باطلة. التقليد أعمى لا يقبل منك، تقلد على غير بينة هذا غير. يقول وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي سائرون على طريقتهم، رد الله عليهم، قال كذلك مثل ما أرسلنا من قبلك أمم كثيرة، هذا ردهم، من ما في قرية نرسل إليها نذير إلا يقول مترفوها أهل الترف وأهل الدنيا والزخرف، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا على طريقة ونحن نسير عليها، نسير عليهم على آثارهم وإنا مقتدون بهم. قال أولو جئتكم، قال كل نبي لهم، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه، لو جئناكم بأحسن من ما كان عليه آباءكم هل تقبلون؟ جئتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، قالوا لا نقبل. غيروا من وضعكم، تقلدون آباءكم على عمى، على ضلالة، ما هو صحيح، اسمعوا كلام الله واسمعوا لله. قالوا لا لا، نتمسك بما نحن عليه، فانتقمنا منهم، الله أنزل بهم العقوبة وانتقم منهم، لأنهم ردوا رسالة ربهم وكفروا وتمسكوا بعقيدة آبائهم الشرك والكفر، قال فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين الذين كذبوا رسل الله، هذه نتيجة من أعرض عن ذكر الله ولم يقبل ما جاءه عن الله، هذه هي النتيجة، هذه النتيجة. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في لقاء قادم نستكمل ما توقفنا عنده. وحقيقة مثل هذه المجالس المباركة يحرص عليها الإنسان ويحضر هذه المجالس، كم راح من دقيقة في سبيل الله، في أجر، في خير، في خير عظيم، لو خرجت من المسجد ما حصل لك مثل هذا الأجر العظيم. يعني نصبر ونتصبر ونحضر مثل هذا ونشرف ونفرح بهذه المجالس، نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.